ورضيت لكم الإسلام دينا. وجعل ذلك من منته حيث قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال يمن عليك أنا سمو قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. شف الآن انظر إلى أن الله هو اللي من عليك بالعمل ثم من عليك بالثواب ثم قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان مع أنه هو الذي أحسن إليك. أولى أليس كذلك؟ طيب وإحسان الله عليك بالعمل مسبوق بإحسانه عليك بشيء آخر الهداية العلم، لأنه لا عمل إلا بعلم، فيكون عمل الإنسان مسبوق بالعلم بنعمة الله عليه بالعلم ثم بنعمة الله عليه بالتوفيق وملحوق بنعمة الله عليه بالجزاء بالقبول والجزاء. فتأمل مثل هذه الأمور حتى يتضح لك فضل الله عليك. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة موجودة الآن. ها؟ من الناخذة من قوله أعد، لأن الإعداد بمعنى التهيئة وأعد فعل ماض، فيكون معنى هذا أو يكون لازم ذلك أن تكون الجنة موجودة، وهذا أمر معلوم عند أهل السنة والجماعة ومدعوم بنصوص الكتاب والسنة أن الجنة والنار موجودتان الآن. طيب ناخذ درس ولا انتهى؟ منتهي؟ كيف؟ يعني كل المتصلين بهذا أعد الله لهم، يعني كل فرد منهم أعد الله لهم، كل فرد منهم. نعم. لا ما في شك ان في تفاضل، وكل يعطى بحسبهم، يعني اذا عد الله للجميع مثلا الذي يتصفون بهذه الصفات العشر كلها اكمل من من يتصفون ببعضها. قلنا الاسلام هذا الايمان الكامل. نعم. هنا يتبع قولنا نعم. انا مستعبد يعني عملوا في الاشياء الظاهره. نعم. عد الله لهم. اذا لم يكن عندهم ايمان ما صاروا مسلمين حقا. ظاهرا فقط، لكن في ثواب الآخرة ما ما ما يسمونك، لأن الآخرة الجزاء فيها على ما في القلوب، كما قال الله تعالى يوم تبلى السرائر. فنقول هؤلاء وإن كانوا في الدنيا مسلمين ويعاملون معاملة المسلمين، لكن في ثواب الآخرة إذا لم يكونوا على على إذا لم يكن إسلامهم مبنيا على الإيمان فلا ينفعهم، لأن المؤمن قد يكون عنده شيء من التفريط في العمل الظاهر. نعم. يكون عنده إيمان لكنه عنده التفريغ في الأعمال الظاهرة. إذا قيل مسلم مؤمن فمعناه كامل من هذا ومن هذا. نشهد بظاهر الحال. وقد نقول إن الأولى أن لا نشهد أيضا، لأن رسول الله ما شهد الرجل لهذا أنه مؤمن قال أو مسلم. فقد نقول إن نشهد لهذا بظاهر حاله أنه مؤمن. والمسألة هذه يعني فيها صعوبة جدا، لأنك إذا شهدت له بالإيمان لازم أن تشهد له بالجنة، ولكن نقول هذا الرجل اللي يعمل عمل المؤمن نقول هو في ظاهر حاله مؤمن والله أعلم بما عنده. الحديث ضعيف، إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان هذا ضعيف. ثم لو صح المراد بظاهر الحال إيه؟ إيه نعم مطلق الإيمان يستوجب أن يكون في الجنة ولو مآلا، يعني قد يعذب بذنوبه ثم يدخل الجنة. كل من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان فإنه من أهل الجنة. نعم. ما أدري هذا الله لا يشهد له بالجنة ما يدري. إيه؟ لا إيه نعم، لكن في حال في الحال التي هو عليها الآن يستلزم. مثلا قلنا هذا الرجل مات على الإيمان استاذ من نسل له بالجنة، ولكن لنا نعم لأن ما لنا للظاهر، ولهذا نأتي بالميت ونصلي عليه. نعم. ها؟ اي ما يخالف. طيب ولا ما نشي مها لهم الخيارة من أمرهم. ما هذه نافية وكان فعل ماض ناقص وخبرها

ها؟ ايش؟ بغير اذن. انا اقول صلت. طيب دخل فلما قضى زيد منها وطرا اي حاجة، وهذا دليل على ان زيدا رضي الله عنه تزوجها طلقها عن رغبة وانها انقضت حاجته منها، ولم يطلقها عن ضغط او اكراه. وقوله زوجناكها شرعا او قدرا، شرعا وقدرا، لكن المهم شرعا، لانه لو كان المراد قدرا فقط لم يكن بينها وبين امهات المؤمنين فرق، لان امهات المؤمنين ايضا ممن زوجهن الله قدرا، وكانت هي اي زينب تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا دليل على انه تزويج ايش شرعي ولكنه قدري ايضا في نفس الوقت. وقول زوجناكها في هذا ضميران مفعولان، الضمير الاول الكاف والثاني هاء، وهو متمشي على القاعده. ابن مالك يقول وقدم الاخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي، وضمير المخاطب اخص من ضمير الغائب، ولهذا قال زوجناكها. الحكمه من ذلك قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا، لكي لا يكون، اللام هنا للتعليل، وكي شرط كي حرف مصدر لانها بعد اللام مصدريه محضه، اي لان ولا نافيه. وقول لي حرج اي ضيق ومشقه. وقوله في ازواج ادعيائهم، من ادعياؤهم؟ ابناؤهم الذين تبنوهم، هؤلاء هم الادعياء، وهؤلاء الادعياء ليسوا بابناء كما قال الله تعالى وما جعل ادعياءكم ابناءكم. وتامل قوله لئلا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم، ولم يقل ابنائهم الذين تبنوهم، لان هذه البنوه منتفية شرعا وباطلة شرعا، ولهذا قال أدعيائهم. وبهذا نعرف أن قول من قال في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أن قوله من أصلابكم احتراز من ابن التبني، يتبين لنا أن هذا القول لا وجه له، لأن ابن التبني لم يسمه الله ابنا أبدا، بل نفى عنه البنوة، فقال وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وقال هنا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. وإذا كان ابن التبني لا يسمى ابنا شرعا فإنه لا حاجة إلى أن نأتي بصفة تخرجه. لماذا؟ لأنه ليس بداخل أصلا حتى يخرج بهذه الصفة الذين من أصلابكم، ولكن احتراز من ابن الرضاعة، ابن الرضاعة كما هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. إذا قضوا، الفاعل يعود على من؟ على الأدعياء. وقوله إذا قضوا منهن وطرا فيه إشارة إلى أنه لو كان ذلك بضغط من الأب المدعي لكان ذلك فيه حرج، بل لا بد أن يكونوا قد قضوا منهما وطرا وأنهوا رغبتهم فيهن. قال وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله قال المؤلف مقضيه مفعولا. أمر الله الكوني أو الشرعي؟ الكوني، لأن الشرع قد يفعل وقد لا يفعل،